بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهذا كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. والفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، وأما الإرادة الشرعية فقد يقع وقد لا يقع. والفرق الثاني أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه بحكمة، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله، ولذلك كل ما شرعه الله فهو محبوب إليه. وذكرنا أيضا أننا نستدل بهذا على ضعف الحديث: أبغض الحلال إلى الله إيش؟ الطلاق. نعم، أحسن الله لي. إيش؟ أي نعم. بمعنى المحبة يعني يريد يحب، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد بمعنى يحب أن يتوب عليكم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهذا كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. شوف في قوله: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإنسان إذا صعد في السماء ارتفع، كلما ارتفع عن الأرض ضاق التنفس وارتفع الضغط، وهذا شيء مشاهد. ولذلك بعض الناس الآن تجد أنه لا يستطيع أن يعيش في الأماكن المرتفعة، يرتفع عنده الضغط، بل لا يستطيع أن يركب الطائرة لأنه يصيبه ارتفاع في الضغط. نعم، هي قلة الأكسجين. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة. نعم، وكما لو رأيت مثلا شخصا يشدد على نفسه فقلت: ما أراد الله تعالى بعباده هذا؟ يعني إيش؟ أنه ما لا يحب من عباده هذا ولا يرضاه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا. طيب، الإرادة الكونية الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل أمر أراده الله فلا بد أن يقع، كل أمر أراده الله تعالى كونا فلا بد أن يقع. فلو أراد سبحانه وتعالى أن يعدم الموجود أو يوجد المعدوم تحقق، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا. فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم. ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. هو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه. طيب، في إشارة من المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل هو خالق العباد وهو خالق أفعالهم، فهو خالقهم، الله خالق كل شيء، فهو خالق العباد وخالق لأفعالهم، فلا يفعلون شيئا إلا بإرادة الله عز وجل وبمشيئته، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والعبد له إرادة، قد جعل الله عز وجل له إرادة وله اختيار وليس مجبرا. ولهذا العبارة التي تتداول: هل الإنسان مسير أو مخير؟ الإنسان مسير أو مخير؟ الجواب هو مسير ومخير، ومسير ومخير. فمسير في الأمور التي تقع بغير إرادته كالمرض والمصائب والفقر، مسير. إذا قدر الله عز وجل عليه المرض لا بد أن يصيبه المرض، وإذا قدر عليه الفقر لا بد أن يصيبه الفقر. فالأمور التي لا تلائمه هو مسير فيها، وأما ما يفعله باختيار منه فهو مخير، يذهب ويجيء. وعلى هذا لا نقول الإنسان مسير ولا نقول إيش مخير، هو مسير وهو مخير. كيف ذلك؟ نقول مسير فيما يختاره ويريده مما يلائمه. وقالوا مما يلائمه سواء وافق الشرع أم خالف الشرع، لأنه قد يفعل معصية يرى أنها تلائمه، فكلامنا فيما يريده هو. فكل تصرف يتصرفه مما يرى أنه يلائمه فهو الذي اختاره، لم يجبره أحد. وهو مسير فيما لا يلائمه، لأنه لا أحد يختار لنفسه المرض أو يختار لنفسه الفقر أو يختار لنفسه المصائب، فهذه الأمور مسير فيها، إذا قدرها الله تعالى وقعت ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. نعم، واضح؟ إذن إذا قيل لك بعض الإنسان مسير أو إنسان مخير أو هو المسير أو مخير، نقول لا هذا ولا هذا، بل الصواب ماذا؟ التفصيل. فهو مسير إيش؟ ومخير. مسير في الأمور التي تقع بغير اختياره ولا إرادته مما لا يلائمه، ومخير في الأمور التي يوقعها بإرادته. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة. ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهى مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه. طيب، هنا الجهة مفكة، يقول لا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر. فالذي مثلا ينصح غيره يقول اتق الله، حافظ على صلاة الجماعة، هذا إيش؟ مصلحة للمأمور، وإلا فالآمر من حيث الفعل لا يستفيد شيئا، إنما يستفيد أجر الدلالة والإرشاد فقط، أجر الدلالة. ولهذا قال فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبين لما ينفعه، بأن أقول مثلا افعل كذا، اشتري الأرض الفلانية إذا اشتريتها فيها خير وفيها غبطة، وعلى ما ليس لي مصلحة، إنما أريد ماذا؟ النصيحة فقط. فلا يلزم في الشيء المأمور به أن يكون فيه مصلحة للآمر. نعم، قد يكون في مصلحة الآمر والمأمور معا، كما لو قلت خذ هذا المال اتجر به ولك من الربح كذا، هذا فيه مصلحة للآمر ومن؟ والمأمور، لكن قد يكون فيه مصلحة لأحدهما. فالأقسام ثلاثة: مصلحة للآمر، مصلحة للمأمور، مصلحة لهما معا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. فيقال لهم هذا يكون على وجهين: أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركه. طيب، يقول والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر، يعني الوجه، أن يكون يعني وجهه بشر وطلاقة وبشاشة، لا يكون عبوسا مكفهرا، لأن هذا مما يؤنس ماذا؟ الآمر، يؤنس المأمور، يؤنس المأمور. فكونه يعني يكون بشوشا في وجه من يأتي إليه ويظهر التبسم ونحو ذلك، هذا مما يرغبه فيه. ولهذا قال الشاعر: بشاشة وجه المرء خير من القراء، فكيف بمن يقري القراء وهو يضحك. يعني بعض الناس لو ما سوى لك شيء، كونه يبش في وجهك خير، يعني يقول إن شاء الله أبشر كذا وكذا وكذا، لو ما فعل أحسن من الذي، خير من الذي يعني يتكلم معك بكلام قاسي. الشاعر يقول: بشاشة وجه المرء خير من القراء، يعني أحسن من الضيافة، كونه يبش في وجهك ويتبسم في وجهك هذا خير مما يقدمه لك من الضيافة، لأنه قد يقدم لك ضيافة ولكنه بماذا؟ عن غير طيب نفس، مكره. يقول: فكيف بمن يقري القراء وهو يضحك، يعني جمع بين البشاشة وبين الكرم. نعم. ها؟ إيش؟ لاقيني ولا تغديني. لا تلاقيني ولا تغديني، الجن إذا كان هذا مثلا مصري. إيه يعني لكن بالبشت. إيه بالبشت. إيه. طيب، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيقال لهم هذا يكون على وجهين. الآمر الآن إذا أمر المأمور فيرى أن الآمر ينفذ ما أمره به. ما يرجع إلى الشرور ألا؟ نعم، نحن قلنا المنفعة الآمر، الإنسان إذا أمر غيره بأمر قد يكون تكون المصلحة للمأمور، وقد تكون المصلحة للآمر محض، وقد تكون المصلحة لهما. فأنت إذا قلت مثلا لولدك أحضر لي ماء، أحضرها مصلحة لك. وإذا مثلا قلت لشخص اشتري هذه الأرض ففيها غبطة، مصلحة له. وإذا قلت خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، مصلحة الأمرين. ما بعد كمل المؤلف، انتظر خليه انت مبحث. الله عليه. قال رحمه الله: فيقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح الملك، وأمر الإنسان شركائه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى ونحو ذلك. ليش ونحو ذلك؟ المعطوف على كأمر، والمعطوف على المجرور مفتوح. نعم. نعم. أو أنتمني يقول: لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بجمع الشمل فالتأم الكسر. كل كلامه